الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: وقد رأى يوما بعض وريقات التوراة يتصفحها عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن التهجد، وبينا أن من سماحة الإسلام أن يقوم المسلم في ليله وينام، ومن سماحة الإسلام أن يصوم المسلم من أيامه ويفطر، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زاد على هديه صلى الله عليه وآله وسلم فقد تكلف، والزيادة عن هديه كتركه، فالزيادة عن المطلوب في الاقتداء غلو، وترك الهدي تفريط، وكلاهما شر. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه عاب على من تكلف في دين الله، كما في حديث الرهط الذين أتوا بيوته صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي قالوا: هذه أعمال المغفور له ما تقدم وما تأخر، فكيف بنا نحن المذنبين؟ فلا بد أن نزيد على هذا العمل. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وما هدف الثلاثة إلا الانقطاع لعبادة الله تعالى حتى لا يشغلوا عنه بشيء. ولكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما سمع هذا عابهم على فهمه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلا أني أقوم من الليل وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتكلف فوق هديه صلى الله عليه وسلم رغبة عن سنته، أي زهد في اتباع طريقته. ومن زهد في اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم منه براء. إذن هذا وضحناه في اللقاء الماضي. ثم وضع وأوضحنا كذلك حديث الاستخارة وصلاة الاستخارة، وبينا أنها تكون في غير الفريضة، في غير الفريضة. وقلنا إن المختصر الذي اختصر صحيح البخاري جاء بالرواية في كتاب التهجد، وبينا لعل من أهدافه التي يرنو لها أن يصلي المرء الاستخارة في آخر ليله في وقت التهجد، ولكن قلنا هذا الوقت يشق على كثيرين، ومن ثم فوقتها أي وقت بشرط ألا تصلى في الفريضة، أي تصلى في نافلة ثم تدعو الله تبارك وتعالى بما تيسر لك إن كنت تحفظ الوارد، وإلا فبما تيسر لك من دعاء، وإلا فقل ما شئت إذا كنت تدندن حول الوارد، كما في الحديث الذي عند أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا لا أحسن ما تقوله في الدعاء، أنا لا أحفظه ولا أحفظ ما يقوله معاذ. فقال: وما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: وحولهما ندندن، وحولهما ندندن، أي كل منا يدعو حول هاتين الجملتين، يدعو بالفوز بالجنة وبالنجاة من النار. ثم وضحنا أن من الجائز أن يستخير المؤمن لأخيه، ولكن إذا استخار المرء لنفسه كان هذا أولى وأعلى. واليوم معنا ثلاثة أحاديث، والثلاثة أحاديث نقرأ الحديث الأول. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، صلى الله على نبينا محمد وآله. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. العلماء الكرام اختلفوا في تحديد البيت والمنبر خلافات كثيرة، لو قرأت شرح الحديث عند الشراح عند ابن حجر في فتح الباري، وعند البدر العيني في عمدة القاري، وعند غيرهما، سترى خلافا طويلا. مؤدى الخلاف أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، كانت له بيوت، لم يكن له بيت واحد، كانت له بيوت. وإذا ما قرأت في تاريخ المدينة ستجد أن البيت كان لامرأة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نساء، جمع بين تسع، إذن كان له تسعة بيوت، والتسعة بيوت البيت عبارة عن حجرة ومقدمة لها ومنافع، والبيت كله بالحجرة عشرة أزرع في عشرة أزرع، الزراع تقريبا 45 سنتي، يبقى معناها العشر أزرع 4.5 متر في 4.5، الحجرة 7 في 7، 7 أزرع في 7 أزرع، يعني 3 في 3، وأمامها مقدمة زي صالة كده 3 في 7 أو 3 في 10، ثم امتداد آخر 3 في 7. يبقى إذن هذا هو البيت، واحد من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيت عبارة عن حجرة وصالة ومنافع، والبيت كله 4.5 متر 4.5، وكان له 9 بيوتات، والنبي صلى الله عليه وسلم منبره كان في مسجده، والبيوت كانت في قبلة الايه؟ في قبلة المسجد، صحيح أم خطأ؟ ها؟ البيوت أين كانت؟ في قدة المسجد. كان إذا خرج في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يتهادى، فرآه المصلون فإيه؟ فسبحه. صحيح أم خطأ؟ لو كان في ظهر المسجد أكان يرونه؟ إذا دليل على أن البيوت كانت في القبلة، كانت فين؟ في القبلة. ولما كان أهل الحبشة يلعبون وكانت أمنا عائشة تنظر إليهم، تنظر من أين؟ من بيتها، تنظر من بيتها. ولما كان في المسجد صلى الله عليه وسلم في اعتكاف في معتكف، وأمنا عائشة ترجل له شعر، ترجل له من بيتها، وهو يعني إيه مديها رأسه كده وترجل له شعر. إذا بيوتنا أصلا في قبلة مسجد، هي الآن داخل المسجد، لكن في الأصل كانت في قبة المسجد. ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تاريخ المدينة يقولون كان بين المنبر وبين بيوته صلى الله عليه وسلم تقريبا 17 ذراع، يعني مساحة قليلة. 17 ذراع معناها حوالي كده 7 متر بين الايه؟ بين البيت والمنبر. والمنبر هكذا فين؟ في حضن القبلة، في حضن القبلة. وقالوا ان المنبر تحول معناها كان جذعا في اول امر، وقالوا كان جذع نخلة، وخلاف منهم من قال كان جذع دوم. عارف الدوم؟ شجر الدوم. منهم من قال كان جذع نخلة، ومنهم من قال كان جذع دومة. هذا في أول أمر. ثم جاء نجار المدينة، أتى نجار المدينة. فلما جاء النجار المدينة ما كان فيها إلا نجار واحد، عرضوا على النبي السلام أن يحسنوا حال المنبر، فصنعه النجار الواحد، وكان يقال له ميمون، كان يقال له ميمون. وكان غلاما لامرأة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. صنع المنبر من أطراف الغاب. ايه الطرفة؟ الطرفة مثل العبل، شوف العبل مثل العبل، لكن وردها أنعم شوية وخشبها أصلب شوية، من طرفاء الغاب. ولا مش بوص فرنجي، الطرفة مش البوص، الطرفة مش البوص، الطرفة سجر مثل العبل، لكن عوده أحمر، عوده أحمر وخشبه أمتن من إيه؟ أمتن من العبل. طرفاء الغاب. صنع المنبر درجة ودرجة ومجلس، درجة ودرجة ومجلس. ارتفاع المنبر كان ارتفاعه ذراعين وشبر وثلاث صوابع. ذراعين يبقى كام؟ 90 سنتي وشبر يبقى 115، وكمان 5 يعني 120 سنتي ارتفاع المنبر. ارتفاع المنبر. وكان مجرى الدرج الاول ثلاث أذرع، ثلاث أذرع مجرى يعني ايه طوله كده، لا طوله في الطلوع، طوله في الطلوع مع زي. اما عرضه كان ذراع واحد، يبقى انت تأمل كده، عرضه اهو ذراع، وبعدين طول الدرجة كده ثلاث أذرع، وارتفاعه متر ونصف تقريبا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يصعد على الدرج الأول ثم الثاني ثم يجلس على الثالثة. وكان فيه أعواد، كان فيه أعواد من الجانبتين، من جانب هذا أعواد، أعواد من طرفة كده واقفة كده معايا. وكان للمنبر رمانتان، على مصعد المنبر رمانتين، رمانة كده ورمانة كده يمسك بيها إذا وقف. وكان الرمانة ارتفاعها شد، الرمانة ارتفاعها شد. ده تحديد الوصف أو التقريبي لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش صلى الله عليه وآله وسلم. المنبر في حضن القبلة وبيوته على يمين القبلة، كان بين البيوت وبين المنبر تقريبا كده 17 ذراع تقريبا. هذه المسافة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. العلماء لما تكلموا في الروضة قالوا هذا الحديث فيه تشبيه بليغ، والتشبيه البليغ ما حذفت منه ايه؟ ما حذف منه الأداة، أداة التشبيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المكان روضة، كما يقال فلان أسد، لو قالوا كالأسد يقل في التشبيه، لكن أسد حذف الأداة يبقى التشبيه بليغ. ومن ثم منهم من قال إن هذه المساحة بالفعل من الجنة، من الجنة، لم يحملوها على أنها تشبيه، حملوها على حقيقتها. منهم من قال إن هذا المكان بالفعل روضة وهو من الجنة، كمكان هو من الجنة. ومنهم من قال لا، هو كناية، لأن ما فيها من طاعات توصل للجنة، توصل للجنة. وعلى أي، أكانت من الجنة حقيقة أم تشبيه؟ فإن الصلاة في هذا المكان بالذات له طعم آخر، لها طعم آخر. لو صليت في طول المسجد وعرضه لك على الصلاة 1000 صلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ربما لو صليت في هذا المكان بالذات تحس بإحساس مختلف كليا، تكاد لا تصدق نفسك أنك صليت، وهذا دافع غريزي في داخلك دون أن تعرفه. لو لم تعرف هذا المكان وصليت فيه وصليت في غيره تشعر بالفارق، تشعر بالفارق. ولو لم تعرف أن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك المساحة التي بين البيت والمنبر روضة من الجنة حقيقة أو حكمة، فالطاعة فيها تختلف عن الطاعة في غيرها. وما زال المسلمون يذوقون من نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالزحام على هذا المكان بالذات. المكان ده في زحام، يعني مستوى زحام غير طبيعي، زحام والمسجد فارغ وزحام والمسجد ملآن. وهذا دليل على أن المسلمين لم يزل عندهم وعي، ما زال عندهم وعي بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة قول حقيقي. إذن ومنبري على حوضي، إيه الكلام؟ وإحنا قلنا منبر الدنيا من خشب، وقلنا المسافة إن كانت روضة حقيقية فهذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تشبيه فكلام قاله العلماء. لكن ما داخل ومنبري على حوض؟ هو الحوض في المسجد؟ يعني من يقرأ الرواية يظن أن الحوض في المسجد، لا. ومنبري على حوضي قال أهل العلم ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب الناس عليه في الدنيا، الله تعالى يأتي به يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ونبي صلى الله عليه وسلم له حوض، حوض واحد ولا اثنين؟ حوض قبل الايه؟ قبل الجنة، وحوض في الجنة. حوض قبل الجنة يردوه كل الناس، يشرب منه من اتبع ويطرد عنه من خالف. وحوض في الجنة هو الكوثر، هو الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فاللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض نبيك بيد نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. إذا الحديث هذا جاء به المؤلف في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. فالحديث في المدينة، الحديث في المدينة، والمدينة لها فضلها، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الخليل مكة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الخليل مكة. ومن فضل المدينة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها ما عند البخاري في صحيحه: من تصبح بسبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم في يوم. والحديث في فضل تمر المدينة. وحديث آخر أنه كان إذا أوتي بثمر في أول نضجه يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا وفي ثمرنا، ثم يعطي ما في يده لأصغر الصغار في حضرته. يعني مثلا كان في المدينة عنب، في التبكير كده يجيبوا له عنب، يقوم يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم المدينة بالخير ويدعو لإنتاجها بالخير، ثم يدعو بالبركة في الثمار، ثم يعطي الثمرة ما يأكلها هو، يعطيها لأصغر الإيه؟ لأصغر الجالسين، لأصغر الجالسين. وأحاديث كثيرة في فضل المدينة، من أرادها فليقرأ في تاريخ المدينة لابن شبة، لعمر بن شبة، أو تاريخ المدينة محمد حسن شراب، أو تاريخ مكة للأزرق، تواريخ كثيرة جدا تقرأ فيها ما شئت. الحديث الثاني عن عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. انتبه انتبه، الرواية فيها أمر لو أنك سئلت فيه تبدع صاحبه. فيها فعل في الصلاة هنا لو سئلت فيه تبدع صاحبه. لذلك افطن لما في الرواية عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة، ذكر هو فين؟ في الصلاة، ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بخصمته. فكر وهو في الصلاة، تفكر وهو في الصلاة، فكر في أمر دنيوي ولا في أمر أخروي؟ دنيوي. إزاي؟ خلاص، ما دام ما عندك علم تسكت، هذا هو الصواب، ما عندك علم تسكت حتى يسمع شوية. ما هو التبر؟ الذهب فقط، الإجابة خاطئة، خطأ. التبر هو الذهب قبل تصنيعه، يعني الذهب خام قبل أن يضرب اسمه تبر، قبل ما يبقى غويشة وحلب وكردان اسمه تبر، السبيكة يعني، السبيكة. الحديث فيه فوائد عديدة. أول فائدة أن الفكر غالب غالب لا يمكن دفعه، ولكن الفكر الذي لا يمكن دفعه يأتي للحظة، يأتي للحظة ثم من بعدها يشتغل صاحبه بالصلاة. أعطيك مثال، ممكن تبقى انت تصلي وفي قمة الخشوع، وفي قمة الخشوع وتذكر شيئا للحظة واحدة ثم ينصرف عنك، وبعد الصلاة تقوم لفعل الشيء أو لدفع الشيء، فهذا فكر لا يدفع. والفكر الذي لا يدفع لا يؤثر على الصلاة أبدا. ولذلك في البخاري أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يأتيه وهو في الصلاة أمر الجيش، كان يرتبه وهو في الجيش وهو في الصلاة، يرتبه وهو في الصلاة. يرتبه ازاي؟ حيقف يقول الله أكبر، يقول مقدمة مؤخرة، يبقى ما صليش، لا، كانت تأتيه الفكرة وهو في الصلاة، وهو في الصلاة تأتيه الفكرة، تأتيه للحظة فيعي منها ثم ينفذ. ولعله يوما كما في البخاري كذلك أنه صلى بالناس، يعني ابن حجر قرأها في الشرح، صلى بالناس المغرب فما قرأ. عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه صلى يوما بالناس المغرب ولم يقرأ، ما قرأش، فكلموه في القراءة، لم تقرأ، لم نسمع فاتحة ولا قرآن، فقال وأنا أصلي خطر علي صدقات فقلت أقسمها. شفنا معايا صدقات فقلت أقسمها. وفي رواية أنه قام فصلى المغرب ثانية، انتبه. لكن هذه أشياء حدثت ممن؟ الحديث هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته، والآخر الذي عند البخاري من فعل عمر رضي الله عنه. اليوم لما واحد يقول لك يا عم الشيخ انا كنت بصلي وبعدين افتكرت لا شيء كده ينفع صلاه، تقول له عيدها ثاني، عيدها ثاني ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العصر وبعدين تذكر ان عنده جوه سبيكه، خاف ان تبيت عنده السبيكه ولم تذهب الى مستحقيها، تذكر هو في الصلاه ولا هو برا الصلاه؟ وهو في الصلاه. واحد يقول لي يا عم الشيخ الكلام ده كان في الاول ونسخ، نقول له لا، انتبه. انظر من الراوي، الراوي عقبة ابن الحارث. من هو عقبة ابن الحارث؟ عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، كان يكنى بأبي صروعة، أسلم يوم الفتح. يبقى إسلامه في المتقدمين أم في المتأخرين في الإسلام؟ يبقى أسلم يوم الفتح، يبقى الأمر لله في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معاي، يبقى في آخر عهد النبي. لذلك التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، وهو نوعان، نوع في أمر الدنيا ونوع في أمر الآخرة. ما كان في أمر الآخرة لا يؤثر على الصلاة من قريب ولا من بعيد، ويحفظ عليك ثوابها وخشوعها. أما ما كان من أمر الدنيا، إما أن يكون الفكر هذا لحظة وتمر، وإما أن يشغلك في صلاتك كلها، فلو لحظة وتمر تنقص من الصلاة بقدرها. أما إن استولى على المرء بحيث أفقده تركيزه في الصلاة ولا يدري كم صلى ولا كم ركع ولا كم سجد، فالأصل في حقه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه أصبح لاهيا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الفكر نوعان، فكر في أمر الدنيا وفكر في أمر الدين. في أمر الدنيا ينقص من الصلاة بقدره، إن استولى الصلاة يعني إن احتل الصلاة كلها بحيث لم يدن المصلي كم صلى أصبح لاهيا وعندها يكلف بإعادة الصلاة مرة ثانية. أما فكر الدين أو الفكر المتعلق بالآخرة لا يؤثر على الصلاة من قريب ولا من بعيد ولم يخرجك من خشوعك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في الرواية تأمل فلما سلم قام سريعا. العلماء قالوا في هذه الجزئية عدم وجوب الجلوس بعد الصلاة ليس واجبا على من صلى الفرض أن يجلس بعده. عندك مصلحة عايز تقوم مع السلام ما أحد يمنعك. ليه؟ نظام صلى فقام سريعا قام ما جلس. لو هو واجب كان جلس وبعد الجلوس يبين. فلما سلم قام سريعا فيها أن الجلوس بعد الصلاة ليس بواجب. ثالثا لما صلى وقام قام إلى إحدى بيوته راح البيت يعمل إيه في البيت؟ راح يشوف الذهب الإيه قبل أن يبيت. يعني حتى نعصر خايف من الآخرة خايف يموت وعنده شيء ما تقسمش ولما ذهب للبيت عمل ايه؟ قسمه ولا امر بقسمته؟ طب مين اللي هيقسم في البيت؟ النساء. يبقى هنا في الرواية جواز الاستنابة مع القدرة يعني يجوز اوكلك في فعل الخير مع قدرتي على فعله. أن الزكاة عندي مال في قدرتي أن أزكي، لكن قلت لك يا فلان والله مالي أهوت أزكيه. أنا عندي قدرة أن أزكي بنفسي لكن عهدت لك بأن تزكي مكاني من مالي أنا، فأنا استنبتك وأنا قادر. يجوز الاستنابة مع القدرة. ليه؟ لأن صاحب قادر أن يقسم، لكن أمر بقسمته فقسمته نساؤه رضوان الله تعالى عليهم. طيب وبعدين تاني في الرواية جواز إنشاء العمل أثناء الصلاة. إزاي يعني؟ أنا بصلي افتكرت شيء يجوز إن أنا أنوي وأنا بصلي. ما هو افتكر السبيكة ونفذ ما أنشأه بعد الصلاة، طلع بسرعة نفذ، يبقى هو عزم وقتين وهو في الصلاة، عزم وهو في الصلاة وفعل بعد الصلاة. تأمل هذه أشياء كنا نسأل عنها في القديم، كنا نقول لأصحاب هذول يعني مش بصلي. مع ازاي؟ في مرة بتنزل عند النساء كده ويحط في ناس في كهرباء افصل الماتور يا عم. في بين ماسونة مكسورة فوق ولا مش عارف. طيب الحمد لله انهم عند ايه نبهتنا شوية لان احنا نخاف على الصور. الحديث الذي بعد هذا، طبعا كتبت هذه الفوائد كتبت. الحديث الثالث عن كريب رضي الله عنه قال سألت أم سلمة عن الركعتين بعد العصر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده صلى الله عليه وسلم فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. صلى الله عليه وسلم. صح معايا شوية. في الرواية دي افتكر هو بيصلي، في الرواية دي أشار هو بيصلي، أشار هو بيصلي، والجارية كلمته هو بيصلي. تصل هنا في الرواية الأولى حديث عقبة ابن الحارث فذكر في الصلاة تبرا كان عنده، وفي الرواية دي راحت الجارية قالت له وهو بيصلي، كلمته وهو بيصلي فأشار. انتبه. أول شيء عن قريب، من هو قريب ده؟ طبعا المؤلف هنا كتب رضي الله عنه، وهذه كلمة توم أنه صحابي. لا، هو ليس بصحابي. انتبه. قريب هو الإمام الحجة أبو رشدين، كنيته كده، كنيته أبو رشدين الهاشمي العباسي الحجازي، كان مولى لابن عباس، وولد في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه، وروى بل وأرسل عن الفضل بن العباس، يعني لم يره، أرسل عنه. انتبه معي. وروى عن مولاه عبد الله بن عباس وعن أم عبد الله ليمين، ها تعرفونها؟ أم الفضل اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ برة الصغرى، ما هو كان برة الكبرى وبرة الصغرى وميمونة. برة الكبرى مرات مين؟ أم خالد بن الوليد، وبرة الصغرى أم الفضل، ها؟ وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فهو أرسل عن الفضل، وروى عن ابن عباس وعن أم عبد الله بن عباس، وروى عن أم سلمة وعن أسامة بن زيد وعن غيره، وهو ثقة حسن الحديث. إذن هو ليس بصحابي، لذلك الأصل أن يجعل بين القوسين رحمه الله، حتى نميز بينه وبين إيه؟ بين الصحابة. لو كان مكتوب عندك رضي الله عنه حط تحتها خط واكتب كده رحمه الله، حتى تميز بينه وبين الصحابة. قريب قال: سألت أم سلمة، عارفينها؟ الرميصاء أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، سألها عن إيه؟ عن الركعتين بعد العصر، الصلاة بعد العصر ركعتين. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. اسمع معايا، ينهى عنها، بينهى عن الصلاة بعد العصر ولا بينهى عن السنة البعدية؟ النهي هنا عن السنة البعدية للعصر، فالعصر ليس له سنة بعدية، وليس النهي لمطلق النافلة، إنما النهي للسنة البعدية. قالت: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. نهى عنهم وصلاه، نهى عنهم وصلاه. العلماء يقولون إذا عارض القول الفعل فلنا منهم قوله وله فعله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأمر أو نهى عن شيء وفعل خلافه، فعله خاص له، وقوله ايه؟ وقوله دين لأمته. فبتقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، يعني عن ركعتين السنة البعدية العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام. انتبه معي، من هم بني حرام؟ قوم من الأنصار، قوم من الأنصار. طيب، يعني عندها صاحبات لها في بيتها، ودخل عليها زوجها صلى الله عليه وسلم. لذلك في الرواية جواز استضافة المرأة لصاحباتها، ما هو في الرواية هو؟ مش كانوا نسوان بخل، لكن في برضو علاقات اهو، كان في علاقات لكنها علاقات محترمة، مش كانوا بيقعدوا يقولوا فلانة وعلانة، لا، كانوا بيقعدوا يتكلموا في الدين. وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، قالت فأرسلت إليه الجارية. العلماء اختلفوا في الجارية، من هي الجارية؟ منهم من قال هي زينب بنت أبي سلم ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الربيبة اللي هي مين؟ بنت الزوجة من رجل آخر. منهم من قال الجارية هي زينب، ومنهم من قال بل هي الخادمة، ولكن الأرجح أنها زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فقلت للجارية قومي بجنبه، قومي بجنبه، واقف بصلي. يبقى من الأدب في التعامل مع المصلي إن أردته في كلام ألا تقف أمامه ولا خلفه، إنما تقف فين؟ بجانبه. طب علة الوقوف في الأمام إيه والخلف إيه؟ لو وقفت في أمامه سينظر لك، ومن ثم سيخرج بشعوره عن الصلاة، وإن وقفت من ورائه كذلك سيلتفت إلى، وهكذا. لكن إن وقفت بجانبه هو في صلاته، هو في صلاته. قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين. انت بتصليهم ليه؟ انت بتصليهم ليه؟ فالعلماء لما ذكرت هذه الجملة من أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، يعني قالوا في هذه الجزئية الاستفهام بعد التحقق. استفهم، تقول له انت نهيت عن دول بتصليهم ليه؟ فان اشار لك فاستاخري عنه، لو عمل كده ابعدي خلاص. قالت ففعلت الجاريه فاشار صلى الله عليه وسلم بيده فاستاخرت عنه. فلما انصرف، انصرف من ايه؟ من الصلاة. قال يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر، وانه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. تبع الركعتين بعد الظهر سنة مؤكدة. لما شغل النبي عليه السلام باضياف الله عن الصلاة، هو بيصليهم في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. في البيت. يبقى الأضياف أين كانوا؟ لا، في المسجد ولا في البيت؟ ها؟ في البيت. اختلف العلماء. قل إذا اشتبه عليك شيء كل العلم إلى عالمه. والله أعلم. أنا الآن قل البيت ثلاثة، البيت أربعة ونصف، أربعة ونصف مدخل الغرفة مع زي ومكان تطبخ فيه المرأة. الأضياف كانوا يأتون بإذن الله سلام، نعم كان يأتيه أضياف وكانوا يأكلون وكانوا بعد الأكل يجلسون، فنزل القرآن عتاب. ها؟ انتبه ان هم بعد ما ياكلوا ايه يتحركوا ليه؟ ان كان يؤذي النبي فيستحي منه. يبقى كان يقولوا فين اضياف؟ بيقولوا في البيت اضياف، لكن في المسجد لا يقلم اضياف، في المسجد لا يقلم اضياف. يبقى هم الاضياف كانوا في البيت، كان عنده اضياف من بني عبد القيس. ولو قلنا كانوا في المسجد يبقى عبد القيس مش من المدينه، من مكان بعيد، يبقى من مكان يبعد عن المدينه، وهم اضياف على المدينه كلها. فضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف على المدينه كلها. فعلى اي كانوا في البيت او في المسجد، الشاهد انه صلى الله عليه وسلم شغل بمواجبه اضيافه عن صلاه الايه؟ السنه البعديه للظهر. قلنا ان الروايه فيها فوائد عديده، بينا من الفوائد ان للمصلي ان يستمع او ان يسمع من يكلمه، جواز سماع المصلي لمن يكلمه، وفيها جواز تكليم المصلي، والمصلي ان يعبر بالاشاره، يعبر بالاشاره. ثم بينا في الروايه ان للمراه ان تستضيف صواحباتها في بيتها، وبينا كذلك ان الصلاه لم تكن صلاه فرض، انما هي صلاه نافله. وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم شغل باضيافه، وفي هذا دلاله على وجوب اكرام الضيف، شغل عن السنه بماذا؟ بواجب، شغل عنها بواجب، الا وهو اكرام الضيف. البعض اذا جاءه ضيف يقوم يخلي الضيف قاعد يقوم يصلي ركعتين بتعود الايه؟ السنه. يعني دي كلها يعني في الايمان؟ لا، ده ضعف في الايمان. جاءك ضيفك اشتغل بالضيف، اهتم به، قدم له خراه، قدم له جائزته، رحب به. تسيبه قاعد تقوم تصلي السنه؟ السنه تعوض، وانت اخرتها لاشتغالك بواجب، فاكرامك للضيف واجب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتغل بأضيافه يعني مرت منه السنة البعدية للظهر، فلما ذكرها صلاها. ومتى صلاها؟ بعد العصر. إذن في هذا أدب. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هو وحده الذي قال بقضاء النوافل، بقضاء النوافل، ومستند هذه الرواية. يعني من مرت منه سنة قبلية الظهر أو سنة بعدية وجاء بعد العصر وذكر له أن يقوم فيصلي ما فاته من نوافل. وهذه الصلاة صلاة لها سبب، صلاة لها سبب، لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي، إنما النهي يشمل السنة البعدية للعصر، فلا سنة له بعدية. ومن ثم إن دخلت المسجد بعد العصر وقد صليته فعليك تحية المسجد، ولا تدخل في النهي كذلك. وإن توفي إنسان وجاءت جنازة المسجد بعد العصر فلك أن تصلي عليه كذلك، ولا يشملها النهي. إذن فالنهي في الرواية نهى عن الصلاة بعد العصر يشمل أي عن السنة للعصر، حيث إنه لا سنة بعدية للعصر. في الرواية فوائد أخرى، قلت للجارية اذهبي فقولي له أم سلمة تقول لك، وعادت الجارية فأخبرت أم سلمة. الجارية واحدة ولا اثنين؟ الجارية لفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. طيب المفرد ده جاب الخبر، وأم سلمة صدقت الخبر، فيها دليل على إيه؟ على قبول خبر واحد، دليل على قبول خبر واحد. ثالثا في الحديث يعني دليل على فطنة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. الفطنة يعني قوة الايه، يعني تساوي أعلى من الذكاء. الفطنة أعلى من الذكاء في المعنى، يعني يقول فلان ده لماح بيفهمه وهي طايرة، دي الفطنة، عنده سرعة بديهة. فأم سلمة رضي الله عنها عندها فطنة، ومن فطنتها يعني تلطفها في السؤال واهتمامها بأمر الدين، مهتمة بأمر الدين وبتبلغ وهي امرأة. ولكن اليوم الرجال لم يصلوا بعد إلى همم النساء. الرجل اليوم يسمع كثيرا ويجري يمين ويسار خلف العلماء ويسمع، يعني قد لا أكون مغاليا إذا قلت يسمع أكثر مما كان يسمعه الصحابة، لكن لا يعمل عشر معشار ما يعمله الصحابة. فشوف الصحابية عندها علم لم تكتبه. لما سئلت من قريش لا تنتظر هقول، وقصت له ما ايه ما كان من امرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الواحد منا بيسمع ويقرا، واذا سئل ما عندوش رد. حضر الجمعه وسمع قال ايه، والله خطبه تمام التمام. طب قال ايه، طب قال تتكلم عن ايه، والله ما محي. طب هو ايه، والله عم شوف يكون السالح ساعتها معاك تكتب ازاي. ويمكن انا زمان قلت قصه كده برضه، والقصه لها ارتباط الواقع. كان في واحد من اهل الخير كده بيوصلني اخ بالجمعه سيارته، وبعدين في يوم كده بعد الجمعه كده هو وانا ماشي جيب السياره كده يوم قال لي والله يا مطوع انت اليوم قلت خطبه وايد زين زين زين. وايد دي معناها كثير، يعني حلوه قوي، يعني بتتكلم بلغه الايه بلغته. قال يعني خطبه زين وايد وايد. قلت له يا ابو علي طب انا اليوم قلت ايه؟ قال والله انت اليوم قلت قصه يعني انا بكيت علشانها. قلت له احكي لي قصه، فقص لي قصه انا لم اعرف لها تاريخ ولا سنة. يبقى هو كان ساعتها كان نايم وشاف حلم او شاف رؤيه. يبقى انا اقول لك اليوم المسلم يسمع كثيرا لكن لا يبلغ. لماذا؟ قد يعتريه الحرج، قد يعتريه الخجل، يعتريه الخجل من عدم التعبير. يا اخي عبر بالعاميه، عبر بما تعرف. كنت قاعد مع فلان، بلاش تتكلم بالفصحى ما عندكش علم بيها، خلاص تتكلم بالعاميه، بلغ وبس، اهم شيء تبلغ. فام سلمه رضي الله عنها عندما سئلت بلغت ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، وعلمته مخاطبة الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تقف على جنبه، وإن أشارت عن إيه ما تتكلميش. كل هذا سمعه قريب، يبقى سمع الإجابة عن سؤاله وزيادة، سمع الإجابة عن سؤاله وزيادة. كذلك في الرواية، في الرواية المبادرة إلى معرفة المحكم من المشكل. ما هو نهى نهى عن الصلاة وصلى، الهون فيهم محكم والهون فيهم مشكل. الصلاة مشكل، النهي محكم. ما احنا قلنا اهو، قلنا النهي قول والصلاة فعل، فقوله محكم ما في كلام، لكن فعله مشتبه علينا. طب هو بينهى عن كده وبيصلي ليه؟ يبقى اصبح عندي اشكال. لذلك يقول علماء المبادره الى معرفه المحكم من المشكل ده اصل في الشرع، والعلم ده علم عظيم جدا يخرجك من الوسواس. في كتاب صغير الحج هو غلاف اسمه أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أفعال الرسول غلاف كده يعني مؤلفه من أبناء المئة الخامسة في القرن الخامس الهجري. هذا الكتاب لما تقرأ سيغير عندك معالم كثيرة جدا. سترى أفعالا فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من خصائصه لا يجي أحد أن يتأسى به فيها. وفي كتاب تاني كده مجلدين كبار اسمه الخصائص النبوية للسيوطي، وكتاب آخر برضو اسمه خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلف معاصر. فعندما تقرأ في الخصائص سترى أفعالا يعدوها الناس خاصية وهي ليست خاصية، وأفعال أخرى يعدوها الناس أنها على الأمة وليس على الأمة. فالتحقق من أن هذا خاص أم غير خاص يرتبط بالحدث والزمان. لذلك عندما تعرض الفعل على القول تعرض المشتبه على المحكم وتخرج بفهم صحيح يبعد عنك الوسواس فتدين لله تبارك وتعالى بدين صحيح لا وسواس يداخله. كذلك في الرواية جواز النسيان، على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هو كان يقف في الصلاة وكان ينازع القرآن، يعني يبدأ في السورة وينازع فيها، وكان يقول ما لأنازع، وكان ينهى الصحابة عن قراءة من وراء. وفي صحيح البخاري في حفر الخندق نسى العصر أم لا؟ نسى العصر. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا. شغل، يبقى الشغل معناها نسي، معناها نسي الصلاة. نسي الصلاة لماذا؟ باحتفائه بأضيافه، باحتفائه بأضيافه. فهذا فيه كذلك إيه؟ دليل على جواز النسيان على الأنبياء. وفي الرواية كده ذكرنا كم فائدة كده؟ تسعة فصير تكسب. إذن في الرواية خفاء السنة، جواز خفاء السنة على كبار الصحابة، أم سلمة أم المؤمنين، لكن السنة خفي عليها فبتسأل عنه من يوصل. وسبق أن وضحنا في حديث المتقدم أن أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما خفيت عنهما جلسة لم يجلساها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن حرب الردة، في شأن حرب المرتدين لما ارتدت جماعة من العرب وامتنعوا عن دفع الزكاة وتأولوا الآية خذ من أموالهم صدقة، قالوا الأمر هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي قد مات لن لا نعطيها لأحد بعد، وارتدوا عن الزكاة وامتنعوا. الصديق رضي الله عنه عزم على قتاله فقال عمر كيف تحارب قوما وقد قالوا لا إله إلا الله، والنبي قال في الحديث أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. والصديق قال لعمر رضي الله عليهما ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال نقاتل. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. انتبه معاي، عمر رضوان الله عليه استدل بماذا؟ استدل بالعموم. والصديق استدل بماذا؟ بالقياس، قاس الزكاة على ايه؟ على الصلاة. ولكن عبد الله بن عمر وابو هريرة والله مثل عليهم كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه فض المشكلة، الحديث هو ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. يبقى لما غاب الصديق والفاروق عن هذه الجلسه افتى الصديق بالقياس وافتى عمر بالعموم، ومن ثم خافت السنه عليهما، لذلك جواز خفاء السنه على كبار الصحابه. فعندما ترى مسلما مثلك، طالب علم مثلك، يعني يفعل خلاف فعلك، لا تحكم عليه بالبدعه حتى تحاججه، لعل الحديث لن يصله، لعله ما سمع، لعله كان جالس اثناء الدرس وغافل، لعله كان بيقول له ابعد شويه كده والحديث عدى منه ما سمعوش. اذا كانت سنه تخفى على كبار الصحابه فكيف لا تخفى علي ولا عليك؟ لذلك سرعه الحكم على الناس خطا، خطا وسبيل الهالكين. لا تحكم على الناس بسرعه، لكن تامل في الحكم، سائله اولا. وهذا كان شأن الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين، يعني الشافعي هنا استدل بالرواية على أن النافلة تخطب، وما عاب أحمد ولا عاب مالك ولا عاب أبا حنيفة ولا بد أحدهم، وهكذا كان حال أئمة، كان بينهم العذر موجود، فلعل الحديث لن يصل، لعله لن يصل. وهكذا هكذا اجعل شأنك مع إخوانك، إن رأيته على خلاف ما أنت عليه فقل لعله لم يعرف، قدم هذه لعله لم يعرف، ثم سائله وحاججه وعلمه، ومن ثم توفق أنت وهو إلى سواء السبيل. نتوقف عند هذه الرواية، وإن شاء الله نتكلم في الأسبوع القادم عن كتاب الجنائز.